الناس من يخاف من الجن وهو يذبح للجن ويلطخ الدم بالجدران، وهذه الذبيحة مما أهل بها لغير الله ومن الشرك. وكذلك حينما بعضهم يريد أن يبني بناء وعندما يجعل القاعدة والأساس يذبح على القاعدة ذبيحة للجن، وهذا من الشرك بالله عز وجل. فالذبيحة حرام وفاعل ذلك مشرك بالله عز وجل، فالمسلم يتفطن لمثل ذلك وأن ينتبه لذلك، وأن لا يذبح لغير الله لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لجن ولا لغيرهم، وعليه أن يتوكل على الله وأن يذبح لله عز وجل وأن يكثر من النحر لله، سواء كان في وقت أضحية أو في غير وقت أضحية، فله أن يتقرب إلى الله عز وجل. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، حيث اعتنى بمثل هذه الأشياء وبوب مثل هذا التبويب ورتب مثل هذا الترتيب وبين هذا البيان، فجزاه الله خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. اكره الفعل. نعم اكره الفعل. اكره الفعل بكل شيء. إذا كان مطمئن من قلبه، إذا اطمئن من القلب لا يؤثر، أفضل لو صبر. هذه بدعة وليست من إذا ذبحها لله. إذا ذبحها لله في ناس يذبحوها يا فوق الأبرياء بالبيت وقت تطلع جنازة يذبحوها قدامه، هذه بدعة بشي. أو شرك قد تكون إذا ذبحها له، لكن أضحية في وقت الأضحية أو بعد موته بزمن يذبح لله ويقول اللهم أوصل ثوابها إلى والدي. الأضحية مفرعة نحن حالة من البيت، الأضحية يوم عيد الكبير مفرعة رأسا للبقرة، بس يوم بموت أمه أو لا، هذه من البدع في الدين ولا يجوز. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حتى أنا مسلم بن إبراهيم حتى أنا هشام حتى أنا قد قتالة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. ذكر البخاري رحمه الله باب فيما بين كم بين السحور والصلاة، وذكر هذا الحديث ففي هذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى قرب طلوع الفجر، وأنهم ما كانوا يبادرون بالسحور في منتصف الليل أو في آخر الليل، ففي هذا دليل على فضيلة تأخير السحور، وأنه من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا لا يبكرون في سحورهم، بل كانوا يؤخرونه إلى قرب طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وسمعوا الأذان أمسكوا. نعم. الله باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحار. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل، قالوا لست كهيئتكم إني أضل أطعم وأسقى. حدثنا آدم بن أبي الناس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ذكر البخاري رحمه الله قال باب بركة السحور من غير إيجاب. الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هذا الأمر للوجوب، إلا أن هناك صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هذا الأمر للوجوب، يعني لو لم يكن هناك صارف لكان يجب على من يريد الصوم أن يتسحر، ولكن هناك ما يصرفه عن الوجوب ويدل على أن الأمر ها هنا ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب. ما هو؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه كما قال في أول الحديث، هذا ما أراده البخاري، لأنه قال من غير إيجاب، يعني من غير إيجاب، لأنه لو كان السحور واجبا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه. الوصال هو أن يفطر في المغرب ويتعشى ثم يواصل إلى المغرب، وأنهم ما كانوا يتسحرون في بعض الأحيان. والوصال ليس بمستحب، الوصال ليس بمستحب، فهذا يدل على أن الوصال لا يستحب، وأن السحور أفضل والتسحر، وأنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. وأيضا يدل هذا الحديث على أن في السحور بركة، وكما تقدم أنه وما يعلم أحد ما هذه البركة، قد تعود على البدن وقد تعود على القلب في الدين. تسحروا فإن في السحور بركة، أن يكون فيها بركة في نفع البدن وفي نفع القلب، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة فلا يظن البعض أن البركة مقصورة على نفع البدن، قد تكون فيها بركة لنفع المرء في دينه، في صلاح قلبه ونحو ذلك. فبركة الله ليست لها نهاية، لهذا يتفطن المسلم لمثل ذلك، وأنه يحرص على السحور ولو قل. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال البخاري رحمه الله باب إذا نوى في النهار صوما. فهل يصح صومه أم لا؟ فيه التفريق بين صيام النفل وصيام الفرض. فصيام النفل يصح صومه بنية من النهار، مثلا قام لصلاة الفجر ولا وأمسك ما أكل شيئا ولا نوى الصيام، ثم ذهب ونام، فلما قام في أثناء النهار سأل هل عندكم طعام؟ قالوا لا، فنوى الصيام يعني استمرار، لكن بشرط أنه ما أكل قبل ذلك من طلوع الفجر. فهذا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأما الفرض فلا بد من نية من الليل، فلا بد من تبييت نية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، هو من الليل، قبل طلوع الفجر بيسير من الليل، فلا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر. ففي بهذا يظهر الفرق بين صيام النفل وصيام الفرض، وأن أهل العلم رحمه الله قالوا يصح في الفرض في النفل والتطوع أن يلوي الصيام ولو كان في أثناء النهار، ولكنه ما يصح ذلك في الفرض. ولذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا لو نوى في صيام الفرض الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، لأنه قطع نيته. يعني مثلا إنسان صائم الآن، فلما أصبح نوى أن يأكل وهو صائم في رمضان عياذا بالله من ذلك، فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، لأنه قطع نيته، قطع نيته. وهكذا في الصلاة يقول إذا نوى قطع الصلاة فقد بطلت الصلاة ولو أنه ما سلم. يعني بعض الناس إذا صف للصلاة كبر الصلاة وأراد أن يقطع الصلاة يظن أنه لا بد أن يسلم. إذا نوى الخروج من الصلاة خرج من الصلاة، بطلت صلاته، لا بد من استئنافه. كذلك إذا نوى الإفطار قالوا أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، لأنه قطع نيته. هذا في الفرض، وأما في النفل فليس كذلك. فبهذا يعلم الفرق بين صيام النفل وصيام الفرض، وعليه أن يتفطن لمثل ذلك وأن لا ينوي الإفطار، فإنه من نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب. هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله على صيام الفرض، وأنما من نوى الإفطار فعليه أن يقضي هذا اليوم ولو أنه ما أكل ولا شرب، بخلاف من تردد. فبذلك اختلف أهل العلم، من تردد ما عزم ولا جزم على الإفطار وعلى قطع الصلاة، فإن منهم من قال تبطل عبادته ومنهم من قال لا تبطل. نعم. باب الصائم يصبح جنوبان. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة ام سلمة. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة أم سلمة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جرب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرئن بي أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. قال البخاري رحمه الله باب الصائم يصبح جنبا، يعني لما أصبح وإذا عليه جنابة إما من أهله أو من احتلام، طلع الفجر أذن المؤذن وهو جنب، فهل هذا يصح صومه أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. وإن كان الصواب هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأبو هريرة كان يفتي أن من أصبح جنبا فقد أفطر، ويروي ذلك عن الفضل بن عباس، وعائشة وأم سلمة تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصبح صائما، يعني يصبح جنبا من أهله من غير احتلام، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتلم في النوم، إنما يصبح جنبا من جماع أهله، وأما غيره فقد يحتلم. الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه بدون من دون أهله ثم يصبح وهو جنب. فلذلك كان للعلم رحمهم الله بعضهم يأخذ بحديث أبي هريرة وبعضهم يأخذ بحديث عائشة وأم سلمة هو أصح. ولذلك لما عزم مروان وهو أمير المدينة على الصحابي أن يخبر أبا هريرة بذلك، يعني بحديث عائشة وأم سلمة، قال حدثني بذلك الفضل، يقول أبو هريرة حدثني بذلك الفضل، يعني أنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدثني به الفضل، وهن أثبتوا، يعني رجع عن حديثه إلى حديث عائشة. أبو هريرة رضي الله عنه لما بين له ذلك رجع، وهذا يدل على فضله وفضل الصحابة رضي الله عنهم وسرعة قبولهم للحق. قال أنا حدثت ولم أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصبح جنوبا فقد أفطر، أنا حدثني بذلك الفضل. ولذلك رجع إلى حديث عائشة وأم سلمة أن من أصبح جنوبا وهو صائم أن صومه صحيح. قال أهل العلم فما الجمع بين هذين الحديثين، يعني لأن أهل العلم إذا تعارض حديثان هل يرجع إلى الجمع أو يرجع إلى الترجيح؟ الجمع نجمع بينهما والترجيح نأخذ بأحدهما ونترك الآخر، هذا الترجيح. الترجيح أن نأخذ بحديث عائشة وأم سلمة لأنهن أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، هذا الترجيح، أننا نرجح حديث عائشة وأم سلمة ونترك حديث أبي هريرة وحديث الفضل، نعمل بحديث عائشة وأم سلمة ونترك حديث الفضل، هذا الترجيح. أما الجمع وهو أحسن، أننا نعمل بالحديثين ونجمع بينهما، فنقول الجمع بينهما أن نقول إن حديث أبي هريرة عن الفضل كان في أول الإسلام، لأنه كان في أول الإسلام أن من جامع أهله ثم نام فليس له أن يجامع ولا يأكل ولا يشرب، وأن الفضل استمر على التحديث بذلك، ظنا أنه استمر الأمر على ذلك وقد نسخ ولم يعلم، وكذلك أبو هريرة يحدث ولم يعلم أنه نسخ. هذا جمع، وفيه جمع آخر وثالث ذكره أهل العلم رحمهم الله، ولكن الصواب في ذلك والله تعالى أعلم، وأن من أصبح جنبا فصومه صحيح، سواء كان من احتلام أو من جماع، وله أن يتسحر على مهل وترسل ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. إذا أصبح المسلم وهو جنب فله أن يتسحر على مهل وترسل ولو أنه ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وصومه صحيح ولا إشكال في ذلك، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا ما ترجم له البخاري رحمه الله، وأيضا أبو هريرة رجع عن القول بذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين وأرضاهم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث كل كل يفيد ربه ويعرف الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواليد سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب أسباب الميراث. السبب ما يتوصل به إلى المقصود. مثلا أراد الإنسان أن يطلع سطحا فلا بد له من درج، فالسبب ما يتوصل به إلى المقصود. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فمن ادعى أنه يرث فإنه يقال له: بأي سبب ترث؟ والأسباب هي ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، هي الخلق، كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح. فمن أسباب الميراث النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطن ولا خلوة. وعقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطن ولا خلوة، كمن يعقد له على امرأة ولو كانت في بلد آخر ثم يموت أو تموت فهو يرثه، فهي ترثه ويرثها وإن لم يدخل بها، وإن لم يرها. هو عقد الزوجية الصحيح، لكن بشرط أن يكون عقدا صحيحا، فإنها إذا ماتت أو مات ترثه ويرثها. وعقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطن ولا خلوة. وأما الثاني من أسباب الميراث فهو الولاء، نكاح وولاء. الولاء هو عصوبة سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق. ما هو الولاء؟ كأن يكون للمسلم رقيق فيعتق هذا الرقيق، يعتقه يقول: اذهب فأنت حر لوجه الله. فيكون هذا الرقيق حرا فيذهب ويبيع ويشتري ويكون له مال، وليس له أولاد، فيموت هذا الرقيق فماله لمن أعتقه. إنما الولاء لمن أعتق، وعصوبة سببها نعمة السيد على رقيقه بالعتق، حيث أنه أعتقه فهو من عليه. والولاء في كلام أهل العلم مولاهم على ثلاثة أنواع. أهل العلم رحمهم الله يقولون: مولاهم، فمولى رق، ومولى محالفة، لأنهم كانوا قبل ذلك يتحالفون، يكون حليف لهم، يكون حليفا لهم، معنى ذلك يكون مولى لهم. ومولى أن يكون أسلم على يديه فيسمى مولاهم، أي أسلم على أيديه. والمراد هو الأول هنا، المراد هو الأول مولى الرق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وأما الثالث من أسباب الميراث فهو النسب. والنسب هو القرابة، ويشمل أصول وفروع وحواشي. فالأصول هم الآباء وأبناؤهم، والفروع هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والحواشي هم الأخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم وإن نزلوا. فهذه هي أسباب الميراث. النسب هو القرابة، ويشمل أصول وهم الآباء وآباؤهم، والفروع هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والحواشي هم الأخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم وإن نزلوا. بهذا يعلم أسباب الميراث، وأنها هي هذه الثلاث. ولذلك قال المصنف رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، هي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، فهذا مما لا خلاف فيه. وأما ميراث ذوي الأرحام أو يرجع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث، فهذا يأتي في آخر البحث في آخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الثلاث، هذه الثلاث وهذه الأسباب لا خلاف في ميراثهم، لا خلاف في ميراث من أدلى بسبب من هذه الأسباب، نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. ثم ليس من أدل كل من أدلى بسبب أنه يرث، وقد يوجد مانع من الموانع الذي تمنعه عن الميراث، وهو إما مانع بشخص أو مانع بوصف ونحو ذلك، ويأتي في باب موانع الإرث إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، ونسأل الله عز وجل، ونقول اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم الطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. اللهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.